وقال ابو هريره ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقدم الله اليه جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. وايضا روى عبد الله بن الامام احمد في مسند جاريه عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجماء لتقص من الخرماء يوم القيامه. ثم بعد ذلك يقول بقى كوني ترابا فحينئذ يتمنى الكافر ان يكون ترابا. يا ليتني كنت ترابا. وايضا روى الامام احمد والبخاري في الادب المفرد ومسلم من الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد بالشاه الزلحاء من الشاه الصرماء تنفحها. فاستدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبو السيف عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم؟ قال خلف الموت فغلع الحسن فقال فلح فإن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. أين؟ إلا هو من أمثالكم ما فرقنا في كتاب السيف ثم إلى ربهم يحفرون. فاعتبر أن أثناء المثلية أن يقبض روحها ملك الموت أو لا لأنها تحفر الأرواح. من يشاء الله يهلك ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ذو الرجال أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم والصم جمع أصم والأصم هو الذي لا يسمع والصم جمع أحكم وهو الذي لا يتكلم وهم مع ذلك في ظلمات لا يشعرون. والذين كذبوا بآياتنا صمم وبكم ثم لمن فلت عنهم الفمع والكلام والرؤية الكفر يعني كما في حوله ثم بكم عنهم فهم صم وبكم وهم في ظلمة لا يهتدون ولا يرون. فإذا كان في هذه الحالة صم وبكم وثم لمن لا يهتدون فكيف يهتدي مثلهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما بطوال كمال عرافتهم في الجهل وانتفاض باب الفهم والتفهيم للكلية. ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع يعني من أهل الطبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم فقال عز وجل من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء فمن أحب هدايته وفقه بقدره وإحسانه للإيمان ومن شاء ضلالته تركه على كفره ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يلبسه بما لا سبيل لهم إلى إنكاره بدليل أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يسبعون إليه تعالى لا إلى الأسنان. فقال عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله يعني مثل ما نزل في الأمم الماضية من قبلكم الكافرة أي أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون يعني في كف العذاب عنكم وهذا محط التفسير يعني أتحطون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين يعني هذا كاشف عن كذبهم أخبروني إن كنتم صادقين. الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الجواب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ومن قول ما تشركون بل إياه تدعون إياه لم يقل بل تدعونه وإنما قال بل إياه يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنقون ما تشركون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني إن شاء تكفى والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مضطرة يعني أن إن جاءهم من هذه الكروب الكروبات أو الكروب إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبأن الإنجاء وعدم الإنجاء ينبني على حكم يتأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فإن كانت الحكمة تحتوي إلى أي ردهم وإلا أهلكهم وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركون مثل هنا كان الترك تنسون يعني تتركون تؤدون عن الآلهة والأسماء وتمحضون الدعوة يعني تمحضون الله سبحانه وتعالى من بعد فتتركون ما تشركون تركا كليا لأنكم في هذا الوقت نفس الشدة تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ثم غير تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من تبعوا في الخطوة إلى أن أتموا بالسوائل ليقطعوا ويرتدوا إلى الله تعالى ولم يفعلوا تسلية إلى به أن الله عليه وآله وسلم يعني إنكار إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغ من العتو والإيغال في الكفر وكثرة القلوب إلى حد أن حتى السبائل التي أتموا بها لم تجد شيئا في ترتيب خروجهم ودفع الى الاجابه الى الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباس لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم الباس يتضرعون ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وهذا يعني نظير احوال كثير جدا من اعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان تنزل الشهوات وتنزل المصائب من كل لون ومن كل لون ثم شكا الله سبحانه وتعالى ولا يزيدون الا عتوا وعناده يعني حتى في ايام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدا الناس بعد ذلك الى ان الجنود كانوا متسلحين بالله اكبر وان الكلمه غطت على كل الجبهه القتال وان وقال الناس يعني عنهم مخافهم ينسبون الفضل الى صاحبه والى اهله والى الله سبحانه وتعالى وان النصر من عند الله فعلى طول ثاني يوم او ثالث يوم كانت مقاله في جريده الاخبار لاحد المسؤولين في بلد كثير استقرنا بالعلم والتكنولوجيا. الكلام اللي يقولون ان الله اكبر لا احنا دخلنا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله. فنفسته الله سبحانه وتعالى في الثغره التي احدثها اليهود في الضفه الغربيه مثلا كما هو معروف وجاء الهند غدير في داخل الضفه الغربيه كما هو معروف. الثغر يعني يعني ان المستعد الناس يبلغ من خطوه خطوه القلب والعياذ بالله ان حتى لو اخذ بالشده لا يلين قلبه ولا يزول بخلاف غيره من اسماك الكفار الذين هم يقولون احل خطوه اي نعم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني هذا حديث ابن الزلزال عنا من بعيد يعني امم كيف كان حاله ناس ايام الزلزال اللي استغرق خيالي معلومه وما ذلك حصل ما حصل يعني نحن عندنا تأمين وفك بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تفتح الأرض وتتبعونا جميعا وما ذلك على الله عزيز ولكن انظر إلى العدو يعني كأن احنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب الله ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفتاة والإسراع في الكتب عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل ليل وكلما جاء بلاءك لما يزدادون عدوا في الأرض لشدة خطوة رسوله فهذا هو كل مخطوط من العباد ومن الظالمين والجسرين تزداد قلوبهم خطوة وعطية حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناهم بالبأساء فلذلك في التفسير نقول ولقد ارسلنا الى من قبلك رسلا اي رسلا فكذبوهم ولم يبادوا لكونهم في الرخاء فاخذناهم بالباساء اي بالشده والقحط قبل الراء اي المرض ونقصان الانفس والاجال لعلهم يتضرعون اي لعلهم يتضرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون لربهم ويرجعون اليه بكفرهم ومعاصيهم فالنفوس تتخشع عند ظهور السبائل لكن بعض الكفار كما ذكرنا يبلغ من قبل بقلب ان حتى السبائل لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى. فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا يعني بالتوبه والتمكن ومعناه نفي التبرع يعني فهم لم يتبرعوا فهم لم يتبرعوا في الحقيقه فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا جيء بلولا ليصيب انه لم يكن لهم عذر في ترك التبرع إلا عناده كما قال عز وجل ولكن قصد قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التبرع ولم ينتظروا وإن نبحوا به وغير لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي من الشرك. فبالتفاق بقوله ولكن قدت قلوبهم على المعنى لبيان الصادق لهم عن التبرع، يعني الذي صرفهم عن التبرع هو وجود خشية القلوب والعياذ بالله، فلا مانع من التبرع إلا خسارة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم المزينة لهم والتي بينها لهم الشيطان. فلولا إن جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قدت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس أحيانا على بنيين والزنادقة والمحبين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يعني أسند الله سبحانه وتعالى التبيين هنا إلى الشيطان وأسنده إلى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربه مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ف يعني وقع التزيير في مواقع كثيرة تارة أسند إلى الشيطان هذه الآية وزين لهم الشيطان وتارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وتارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين حتى أولادهم شركاءهم إلى آخر الآية. واضح؟ أيضا وتارة مجهولا غير مذكور فاعله كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن الزين لهم عن يجهل بها مثل المال واللغة أخذها إيجاد السيف حسنا مزينا في نفس الأمر، يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزينة للمصلحين. السورة الثانية أي المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا من غير إيجاد كتزيين الناشطة العروض هي أكثر غير مزينة ثم تأتي يعني الناشطة تزينها بزينة المكتسبة. الثالث جعله محبوبا بالخط مشتهى للقطع هذا نوع من التزيين أن يصبح هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يشتهيه وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه كذلك فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والقطع لا يسند إلا إلى الله لأنه الفاعل له حقيقة لإيجاده له ولغة ونحن لالتقاطه بخلقه وإن كان بمجرد تزييره وترويجه بالقلب يعني هو شيء غير مزين لكن اللي يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يحصل به الناس فهذا يعني يكون من ايه؟ من الكفر فالوجفة والإغواء فهذا لا يذنب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يذنب إلى البشر أو الكفر وإن لم يذكر فاعله يقدر في كل مكان بما يليق به. هذا في تعالى في التمام مادة التزيير ثم يقول تبارك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سمعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والضراء فتركوا الاستعاذة فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما تركوا الاستعاذة رغم البأساء والضراء فتنهم الله سبحانه وتعالى بأن فتح عليهم الدنيا أكثر استدراك وحجة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو تفسير ما نراه من رغد العيش ودينة الدنيا عند الكفار يعني كما قال تعالى ولا احتياج الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا استدراك من الله سبحانه وتعالى هذا أكثر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس أنه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبة لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم والصحة والسعة وراحة البال والأمن وطلوب رعائله استدراجا وإلا أن ومكرا بهم عيادا بالله سبحانه وتعالى للمكرهين. حتى اذا فرحوا بما اوتوا فكان الناس اذا عظمت فرحتهم ثم دخلوا بركه تتعاظموا حسرتهم فتبقى اشد في ايمانهم. فلذلك قال تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني من مسالكهم ورغائبهم مع السلك اخذناهم اي من عذاب المستقبل بغته اي فجاه بلا تقديم مذكر اذ لم يفدهم التذكير في المره الاولى. فاذا هم مملكون اي متاثرون يائسون من كل خير. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع عذابهم القوم الذين ظلموا يعني قطع اثرهم يعني اذا كان اثرهم قد قطع فان ذلك لا ورث هذه كما تقول كنايه عند الاستئصال يعني اذا كان اثرهم قطع عليه هذا الاولى اوله فقطع عذابهم اي اخر الذين القوم الذين ظلموا كنايه عن الاستئصال لان هذا اخر السيف يستلزم وهذا ما قبله وهو من بدر الى تبع فكان في دبره اي خلفه فالجابر ما يكون بعد الاخر ويدخل عليه تجوزا. فقال ابو عبيد جابر القوم اخرهم فقطع جابر القوم الذين ظلموا. وقال الاصمعي جابر الاكثر ومنه قطع الله جابر اي اكثر قطع من جبره. والحمد لله رب العالمين اي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك ان هذا يعني هذا العقاب وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويسلم الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الانذار وبعد امر الغار وبعد اقامه الحجه والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فان اهلاك الكفار والعقاب من حيث انه تكليف لاهل الارض من فهم عقائدهم واعمالهم نعمة جليلة يحب أن يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الآية أخبار وآثار منها ما أخرجه الإمام أحمد عن غزوة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على ما أعطيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اذا هذا يؤيد الله لا شك ان اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه لا يحب. ان بعض الجهله المغرقون في الجهاله بالله سبحانه وتعالى وسننه وايامه دائما نجد تسمعون كانت يعني هذا من جماعة المسلمين في الارض او الفاسدين يقول ربنا بيحبني ده انا كنت اهل الدفع في الحياه الحديثه فربنا بيحبني او ربنا بيحبني انه اعطاه المال او اعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه انه نجاه من هلكه لان ربنا بيحبني. لا هذا ليس هو على ان الله يحبك لماذا انظر الى حالك ان كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيرة أن الله يحبك. أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تاركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجرائم والخصوص والأشياء ثم تزعم أن الله يحبك لا اعرف أن هذا استدراج التفصيل أن هذا استدراج. فما أسلك لما نسمع ناس أن ربنا بيحبني لأني نزلت من الحديث الفلاني ولا أدرك انظر الى حالك حتى تعلم هل يحبك الله ام لا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الكافرين ولا يحب الفاجرين انما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من انه مستمر على المعاصي ومتنادي فيها والله هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامه محبه من الله. فهذه تشخيص الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الحاله يعتقدها بانها ايه؟ استدراج استدراج. ثم اكد المعنى بالاستدراج لهذه الايه فلما نسوا ما ذكروا به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ من هؤلاء هم الذين قال في شانهم من قبل ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم الباساء، ولكن منعهم من التضرع ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن تدين الشيطان ان هؤلاء المساكين يقول ان ربنا بيحبني ولذلك صنع لي كذا وكذا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به لما لم يجدوا معهم التذكير بالبأساء والضراء وما نفع ونفعتهم المواعظ فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله فيه التذكير، زاد الله سبحانه وتعالى فيه التذكير. فتحنا عليهم ابواب كل خير، لان كلمه كل خير فتحنا عليهم ابواب كل خير حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. فقطع نادر القول الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. وعن عباد عبادة الصامتي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، اذا اراد ان يقطع نادرهم ويقتلهم فتح لهم او فتح عليهم باب خيانه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، يعني هذا السمع غير عاقل ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، ومن كبر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. اذا كان الله كتب عليه ذكر رزق فالاخذ والغنى بالله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا هو الذي يصبح له، أن الناس يعني يرى أن هذا هو الذي يستحق، وأنه إذا فتح عليك المال والرزق فتفقد وكثير من الناس فعلا إذا يعني أول أمرك إلى الله هو أجر ما يستحقه. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا يقل، إن أصابته قضاء كفر فكان خيرا له، وإن أصابته قضاء كفر فكان خيرا له. فأنت لا تدري العواقب ولا تدري ما الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال، قد يسجنك الغنى فيأمن عنك المال، لكن هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تفقد إذا جرى المال في أيديه، وكثير من الناس يفقد في دينه إذا لم يجر المال في يده، فالله سبحانه وتعالى أدرى أنه يصلح العبد، فأنت ترجع بما قدم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتقدير الرزق أن هذا أفضل لك وهذا خير لك، لأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحول الأمر إلى الله. يقول الحسن من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من الله سبحانه وتعالى، وهذا استدراج لهذه الايه ومظاهرها. في الحاله الاخرى من كتب عليه ولم يرى انه ينكر له ان هذه مصلحته، ان هذا هو الخير في حقه فلا راي له. ثم قرا فلما نسي ما نسينه به فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن نذر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة بغت القوم أمر الله، أو بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم وغرتهم ونعمتهم. يطردك حتى يفرحوا بالإيه؟ بالزينة وبالدنيا ثم يأتيهم حتى عند فراحها أتت الحكمة. هذا استدراج كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا تأمل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدجرت ولما أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأرض لأن لم يكن لها وجود من قبل. فيعني فنذر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. يقول قتادة بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قبل إلا عند كثرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال الرزي قال أهل المعالي وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أسد لتخسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحتري في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إيذان بوجود الحمد عند آلات الظلمة. إذا الإنسان إذا رأى آلات الظلمة يحمد الله سبحانه وتعالى، إنه إيه؟ لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد. فختم يعني ختم ختم قضى بإحصار هؤلاء المهلكين. فتقال عز وجل فقوت عذاب فوق الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. استحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عصوا وتجبروا. فاذا بوجوب الحمد عند الات الظلمه، وان هذا من اجل النعم واجزل الفتن، فهو اخبار بمعنى الامر تعليما للعباد. يعني من الخليجات الى ان قوله الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين. يعني هي ايه في سياق الخبر لكن المقصود بها الامر كما في قوله فسبحان الله حين تمسك وحين تمسك. جاء في بعض التفاسير ان ايه فسبحان الله يعني فسبح الله حين تمسك وحين تمسك. وكذلك هنا على قول الزمخشري تحمد الله رب العالمين على اهلاك الظلمه. قال الناصر في الانتصاف ونظيرها قوله تعالى وامطرنا عليهم مطرا قيلوه فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى. فيعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين. ايضا اتبع اهلاك الظالمين لم يكن الدنيا الثغريه مثلا الرسل وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين والحمد لله رب العالمين. واذا جاء ايه قل الحمد لله على ذلك على اهلاك الظالمين. فالان يفكر بالقران فهذا هو دليل من فكر فقطع عذابه القوم الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين. يعني فاحمدوا الله رب العالمين اذا رايتم ملك الظالمين. واضح؟ فنفكرها بالتدريب بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان يكون في وصف يعني لو قرانا ايه هذا التفكير يكون على اساس ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. قل الحمد لله كيف بما قبلها. واضح؟ اي نعم. اما ولكن يمكن ان يكون ذات استئناف مثلا قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. طيب على خلاف خلاف ان التفسير ان التبديل الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله، وان المقصود احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف تصدق الايات ثم هم يصدقون. قل ارايتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أخذكم وأعداكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منكم. وإنما قصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أفرط أعضاء الإنسان كم الحسد والعقل. فإذا تعقلت اختل نظام الانسان وكتب امره وقتلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف نصرف الايات اي نوردها بطرق مختلفه كتصريف الرياح. انظر يقيم التعجيب من عدم تاثرهم بما عايروا من الايات الباهره ثم هم يهبطون اي بعد رؤيتهم تصريف الايات ويردون عنها فلا يتاملون فيها عنادا وحسدا وكبرا. أما الآيات فإن المقصود إما أن يرسم بها مطلق الدلائل أو يرسم بها الدلائل القرآنية مطلقة أو ما ذكر من أول السورة إلى هنا أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الطامع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكتب ما تدعون إليه والترهيب بقوله إن أتى الله سمعكم. ومن الترهيب والتذكير في أحوال المتقدمين. ذهب الى كل بعض من المفسرين وعموم الله يسقط على ذلك كله الى خلافه اما الاثاره الى كل ما مر على تنوعه. ونبت الايات على جواز الاحتجاج في امر الدين وهو ناظر. ايضا المقصود من هذه الايه بيان ان القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث وكونها عن الافات ليس الا الله سبحانه وتعالى. القدر على ان يرزقنا السمع والبصر والعقل، والقدر على ان يرزقنا اياها هو الماء وحده سبحانه وتعالى. واذا كان الاجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العاليه والخيرات الرفيعه هو الله عز وجل. فلازم ان يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبوديه ليس الا الله تعالى، وذلك يدل على ان عباده الاسنان طريقه باطله فاسده. ثم اشار تعالى الى تخفيف لهم اخر بإلجائهم الى ذاكرات باختصاص العذاب بهم، بقوله سبحانه وتعالى: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون. قل ارايتكم ان اتاكم، يعني يستمد اعرابكم عن الايات بعد تخرجها، عذاب الله يعني عذاب الله المستاصل لكم بغته فجاه من غير تقدير ما يشعر به إن لم يكن ما تقدر، أو ظهر يعني بأن بتحذيره مباركة في إزاحة العلم تقول ليلا أو نهارا، كما بقول تعالى بياتا أو نهارا، لأن العارف فيما أتى ليلا البركة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يغلق إلا القوم الظالمون؟ هل عذاب سينزل إلا لكم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك من هذا العذاب إلا أنتم؟ ويضعها الله الى موضعه، فمن لم يقل قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك سواكم؟ لم يقل هكذا، وانما قال هل يهلك الا القوم الظالمون، تسجيلا عليهم الظلم وايمانا بان مناط ابلاغهم ظلمهم الذي هو وضعهم الاعراض عما صرف الله له في الايات موضع الايمان. ثم اشار تعالى الى وظيفه الرسل وتحقيق ما في عودتهم من غير ان ما يقترحه الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق برساله اصلا، فقال عز وجل: وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين الا مبشرين بالخير لاهل الايمان والاعمال الصالحه، ومنذرين بالعقاب لاهل الكفر والمعاصي. فمن امن واصلح يعني اصلح الاعمال والاخلاق فهم اهل البشاره، فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي يؤمن به دنيويا واخرويا، فلا هم يحزنون يعني بثواب ما ارسلوا به من الثواب العاجل والآجل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يمسهم العذاب اي الذي انزلوا به عاجلا او آجلا بما كانوا يفسقون، اي عن امر الله في خلق الايمان ومماثله الاعمال الصالحه واكتساب الاخلاق الابديه. كل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا على الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 50، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك، قل لهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إلي، فيعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهبا وغير ذلك، يعني مما يقترحون. قل أقول لكم عندي خزائن الله، والخزائن جمع خزانة، وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف، وحزن السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي، أن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه الأيدي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم الغيب من أفعال الله عز وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة أو عن وقت نزول العذاب أو رأي بما، لأن ذلك منكور علمه من الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم أنا لا أدعي أني ملك، يعني حتى تثبتوني من الأفاعيل الخارقة للعادات ما لا يفيد البشر من الرقي في السماء ونحوه، أي تعد عدم صفاتي لصفاتهم قادحا في أمري. أنا الأصل يقول أنا أصلا أو كلهم أنا لم أدعي أني ملك، حتى يعني تعد عدم صفاتي لصفات الملائكة قادحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي، لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم يلقي عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسولا من الفكر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ولد ويكون معه نذيرا. فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تختلف علي ما هو من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون او كل ما تقترحون علي انما هو اثار هذه الاشياء الثلاثه، وانا لم ادعي اختصاصي او اختصاصي بهذه الاشياء الثلاثه، فليس عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. فيقول اني لا ادعي شيئا من هذه الاشياء الثلاثه حتى تقترح علي ما هو من اثارها واحكامها، وتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إما بك قطعا، فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تفترض على الأسباب وأن يكون هذا رسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه مرض. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يفتح في رسالته إلا لا تعلق له على الإطلاق بصفة الرسالة، وأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيبكم رسولي إلى ما تختارفونه من الآيات. لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في يده، إن هو إلا عبد وبشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى تكلفوه أن يخبركم بمتى الساعة أو بمتى ينزل العذاب، ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلفوه بأن يرفع في السماء أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يخفى عليه إلا الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إلي، يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرحني بذلك وأنعم به علي. أي نعم. فيستقر به الوحي أو روح القدس جبريل عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسمية بالتفسير. كرر الأمر بقوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ففي صدر الآية قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إني أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال عز وجل ثانية: قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير. فالأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي على الإطلاق، الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا افلا تذكرون. فالاعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للضال وللمهتدي على الاطلاق. ومثل هذا انكاري، والمراد انكار استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها. وفيه من الاشعار بكمال ظهورها، يعني فيه اشعار لان الذي يرى كل هذه الحقائق التي مضت انما هو يعني مع انها في غايه الكمال وفي غايه الوضوح والظهور والبيان، فايضا بحيث لا يدل عنها الا من كان اعمى ولا ينكرها الا من كان اعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه ايضا في وصف الباب للاعمى فيه من التنكير على الدلال والترغيب في الابتداء ما لا يخفى، لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى بالبصر لا شك أن فيه تنفيرا من الضلال وفيه ترغيبا في الاهتداء عظيم. أفلا تتفكرون؟ تفريق وتوضيح داخل تحت الأمر، أي أفلا تتفكرون فتفتدوا ولا تكونوا دارسين أجزاها العيان. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قالوا إن هاتين الصفتين عبارة عن تبرؤ من دعوى الألوهية، يعني كأن كلمة لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تساوي لست إلها، أو قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قالوا أن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة الغيب محسوسان به تعالى. قال ولذا قرر بالملكية لفظ ولا أقول، والمعنى يعني لست أدعي الألوهية ولست أدعي الملكية، لا أقول إني إله ولا أقول إني ملك. هذا الفريق من المفسرين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عكفتا ولم يجبر الأمر بقدر أقول في كلا الجملتين، لأنهما عبارة عن أثرين من آثار النورية، يعني قدر أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أن غيره هنا من سقف الإله، ومعناها قل لا أقول لكم يعني إني إله. ثم قال ولا أقول لكم إني ملك، فكرر كلمة ولا أقول لكم إني ملك لحصول المغايرة بين الملكية وبين الإلهية، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا وجه له قطعا. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين تقتلن المسلم العنف بل الموتى إذ لم يستعنوا بتصريف الآيات الظاهرة، أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الفجار، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نظرتك ومع دماغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى، لكنهم يأبون إلا أن يقتلوا تقتل الجزء العنف بل الموتى، لأنهم لم يستعنوا بتصريف الآيات الظاهرة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنوارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يشتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنذر بهذا الوحي أو بهذا القرآن، أنذر الوحي المتقدم ذكره، وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أو من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم ولا شفيع أي يدفع لهم وينجيهم من العذاب غير الله تعالى، ليس لهم من دونه أو من غير الله ولي ولا شفيع. وخص بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين وللمؤمنين، فهو نذير وبشير، فالنذارة للجميع لجميع الناس ومؤمنهم وكافرهم. فلماذا خص أيضا الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص بالأمر بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر، يعني لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى، وليس المراد الحق حتى يرد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على ظاهر هذا التفسير فيقول يعني الإنذار هنا يؤمر به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ايضا ان ينذر الصالحين وينذر الفاسقين، فنقول ان هذا الايراد غير لازم لا يلزمنا. لماذا؟ لان الايه لا يعنى بها الحق، لا يكفي الايه ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يتأتون أن يحتروا إلى ربهم. لا يفهم هذا من الآية، لكن الذي يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن قصد بالذكر هنا الذين ينتفعون بالإنذار ويتبعون به أيضا. ويعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لا أعراب جملة ليس لهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إعراب كلمة ليس لهم حال، حال صحيح، حال من إيه؟ من أي شيء؟ يحترم صحيح، صحيح، طبعاً الإعراب هنا مهم لأنه نستطيع أن نفسر الآية تفسيراً صحيحاً بالإعراب، لأن يعني قد يخافون ماذا يخافون؟ أن يحترم وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، أن تكون هذه حالهم إذا حكموا، عندما يحترمون يحترمون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا شفيع. أيضا فجملة ليس لهم في موضع الحال من يفتروا، فإن المحل هي الحشر على هذه الحالة، يعني يخافون أن يفتروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس فيها ولي ولا يخافون هذه الحالة، وإنما يريدون أن يفتروا لهم ولي ولا شفيع الله سبحانه وتعالى والشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وحينئذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين، يعني لا يصح لأحد من الخوارج غير أن يستدل بالآية الكريمة على نفي حصول الشفاعة في الأفراد، سواء كانت الشفاعة الخاصة بالأنبياء خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة، فيعني فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن شفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المصدر لهذه لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست تغيرية، ليست قادرة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله، وإنما هي بإذن الله. فلا تدخل شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الامام مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتك وفق، فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا، يعني كيف تجد في مجالسنا هناك هؤلاء الجعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين، اطردهم حتى لا يجترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفه والعاليه. ايضا فقال له المشركون اطرد هؤلاء يجترئون علينا. قال وكنت انا يعني سعد بن ابي وقاص رجل مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل رجلان ورجلان تذكر سميهما رضي الله تعالى عنه اجمعين، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه فحدث نفسه يعني كان يسمع في جمال القوم. فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واخرج هذا غير مسلم كما ذكرنا، واخرج نحو الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلاد وعمار. فقال يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء؟ فنزل عليه القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يسخروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أن المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك، فالزمهم ولا تطردهم عن مسجدك. فهذا وجه اتصال الايه السابقه بالايه السابقه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. الى قوله تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا قال مر الملا من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده صهيب وبلاد وعمار وقتات وغيرهم من ضعفاء المسلمين. ففيه فقالوا يا محمد أنبيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المسلمين يمن الله عليهم بالهدايه دوننا ويكونون خيرا منا؟ استكبروا واستنكفوا ويقالوا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك ان تركتهم ما اتبعت. فنزلت هذه الايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه صلى الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل، وانما هم بابعاده من مجلسه انا قيوم اولئك ليتالفهم فيقودهم ذلك الى الايمان. فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم، كان مجرد هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيضا ومعنى الآية لا تبعد هؤلاء، هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل ثم اخذ يتكلم في الجواب عن هذا الزعم لمنافى فيه العصمه على زعمه على زعمه. يعني هو كان هذا الزعم اصلا على يعني اساس واحد او على غير اساس اسلم ثم تكلف على ذلك في الرد. ومعلوم ان القاعده انه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى صح. الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف، والفاطر يكفي في رده كونه باطلا، فلا يحتاج الى ان يعني تتوج الحقائق في رده واخباره، وكما هو شان الرزيز في كثير من المواضع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته، فرع ثبوته، يعني الاصل هو ان تثبت الصحه اولا، اثبت العكس ثم انكش. واضح؟ والتفكير فرع التفسير، فالبحث في الاثر فرع ثبوته، فاذا لم يثبت فلا داعي ابدا لمناقشه ما فيه، والا فالباطل يثبت في رده كونه باطلا. والمعنى لا تزعج هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك واخفاءك، كقوله تعالى واكفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية مدحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نوائلها من الآيات الكريمات مدح لذاتهم ومدح لغيرهم. يقول عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهذا هو الواقع انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الاخلاص نفس لهم بالاخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. تراهم يسمعون سجادا، هذا مدح للظاهر، ثم مدح باطنهم فقال يبتغون فضلا من ربهم من الله من ربهم ورضوانا. ايضا كذلك ايضا في سوره الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من جارهم وعمالهم يرتدون كتبا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. نفس الشيء. ايوه. قوله تعالى يدعون ربهم اي يعبدونه ويسالونه من غداه والعشي. قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاه المكتوبه من غداه والعشي المكتوب به الصلاه المكتوبه. يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه يعني ان الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده ذات الله؟ المراد بذات الله هو الاخلاص لله عز وجل. هذا معنى اراده وجه الله او اراده الله يعني الاخلاص لله لا غير. والجمله في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداه والعشي يريدون وجهه ما اعرف يريدون وجهه حال ايضا حال من ايه من يدعون حال من يدعون يعني انهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء وتحييده به لتاكيد علميته للناس فان الاخلاص من اقوى موجبات الاكرام المضاد للترك فاذا كانوا ولا مخلصين لله فانهم لا يستحقون ان تفردهم بل يستحقون ان تقربهم وتتقنهم شركاءك واصفياءك. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون اي انما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما انه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال العلامه ابو السعود الجمله اعتراض وسط بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا لما عسى يتوهم كونه مسوغا لتركهم من اقاويل الطائرين في دينهم فجاءت قوم نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي بادي الراي يعني يذمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمساكين من اهل الايمان لانه ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا بادي الراي يعني مجرد اناس يحسبون ان يثقون بانهم اناس كذب فتفاء مجرد ان سمعوا كلامك انقادوا لك بادي الراي دون ان يحللوه دون ان يسلسلوه دون ان يتعمقوا فيه وغيره. طبعا هذا الانسان اذا بدا له الحق فانقاد له بسرعه فهذا مما يملك به لانه اذا الحق كان يشتد في رابعه النهار فانه لا ينبغي ان يتردد الانسان في قبوله والانقياد له فهذا مما يمدح به الانسان ولا يذم به. واضح؟ يعني المقصود ما عليك ما شيء ما عليك شيء من حساب ايمانهم واعمالهم الباطله حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الاحكام وان مواريثتك حتى ما هو سهل منصب النبوه واعتبار ظواهر الاعمال واجراء الاحكام على موجبها واما بواطن الامر فحسابها على العليم بذات الصدور كقوله تعالى ان حسابهم الا على ربي. ذكر قوله تعالى وما من حسابك عليه من شيء مع ان الجواب قد تم بما قبل يعني قوله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء تم الجواب بذلك لكن اضاف عز وجل قوله وما من حسابك عليهم من شيء للمبالغه في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله او كلمه بنظم في مثل ما لا شبهة فيه اصلا وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقه قوله تعالى لا يستاثرون ساعه ولا يستقدمون. وفكر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق ما من حسابك عليه من شيء وما من حسابهم من وما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم وما من حسابك عليهم من شيء فتسردهم فتكون من الظالمين. وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تشريفا له صلى الله عليه وسلم كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه السلام فقال ما عليك من حسابين وذكر منير الرسول عليه أولا تكليفا له صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابه من شيء ولم تكن يعني تتم الآية وما عليهم من حسابك من شيء لأن المقتضى في غير القرآن يعني يمكن أن نقول وما ما عليك من حسابهم من شيء وما من وما عليهم من حسابك من شيء لكن مراعاة أن هذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء وقال في الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الوالدين وفي اللغم رد العدل على الصدر اسلوب من الاساليب الكبيره رد العدل على الصدر كما في قوله عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات او مثلا كقولهم كلام الملوك ملوك الكلام وضح رد العدل على الصدر فتطرده فتكون من الظالمين الظلم هو وضع الشيء في غير محله اي فلا تهم بفرجهم عنك فتضع الشيء في غير موضعه لان الوقت حدود التقليد من الاعاده والطرد ثم قال تعالى وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وكذلك فتن بعضهم ببعض بعضهم الشرفاء والسادات ببعض هم المستضعفون كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتذكرون فجزع من الضعيف او الفقير فتنه من غني او القوي وكذلك فتنا بعضهم اي الشرفاء ببعض وهم المستضعفون بما مننا عليهم بالايمان مع كونهم ضعفاء وفقراء ومستضعفين مننا عليهم بالايمان فكان في ذلك فتنه لهؤلاء الشرفاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء اهؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان مع ان الشركاء على زعمهم اولى بكل شرف فلو كان شرفا لانعكس الامر لو كان الايمان شرفا لا انعكس الامر لكان ذلك من خفائتنا نحن حتى نجمع على شرف الدنيا شرف الايمان فلذلك كان في ايمان واختصاص او في انعام الله عز وجل على المستضعفين بمعنى في الايمان فتنه لهؤلاء الذين ظنوا انهم اولى بكل شرف فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار او هو انكار لان يخص هؤلاء من بينهم باصابه الحق والسبق الى الخير فقولهم لو كان خيرا ما تدخلنا اليه هذا قولهم جدا لو كان خيرا ما تدخلنا اليه هؤلاء المتوافقين هذا الى شك يعني عنوان الكبر والبطر بطر الحقي وغلط الناس والخلل يعني في مواليده ايضا ثم اشار تعالى إذا أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان لأنه علم علم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرها وأما أولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها ولذلك قال عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله سبحانه وتعالى بأعلم بالذين إذا أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون فضل الله عليهم ولا يشكرون هذه النعمه فقال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين اذا قوله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين اهؤلاء من الله عليه من بيننا هؤلاء من الله عليه من بيننا فهذا الجواب أليس الله بأعلم بالشاكرين فهو رد بقوله ذلك وإصابة له وإشارة إلى أن مدارة إحقاق الإنعام معرفة بشأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرين له تعالى على ذلك مع التعريف بأن القائلين بنعمهم عن ذلك كله ما لا يخفى قال الحافظ ابن كثير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس هم الرجال والنساء والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل ونحن نعلم في حديث غرق لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة قال يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال له رحمه وكذلك يعني الأنبياء يتبعون ضعفاء الناس أو كما قال كذلك أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك السبعة إلا الذين هم أراذل وبادي الرأس وما نرى لكم علينا من فضل بل منكم كاذبين يقول وكما سأل ورقني ملك الروم أبا سفيان فيما سأله عن تلك المسائل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال هم أتباع الرسل هم أتباع الرسل وكان مشرك مكة يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا قولهم في أهل الإيمان قول الكافرين في أهل الإيمان لو كان خيرا ما سبقونا إليه لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في أهل الأكابر في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه وهذه قاعدة يتبعوها أهل السنة والجماعة في أي قضية من قضايا البدع يزعم مثبتها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا فإنهم يرفعون هذا الشعار لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أولى بكل خير لو كان خيرا لسبقونا إليه أما الكفار فكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه لأنهم يجبرونهم ويحتقرونهم وتقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير المقام وأحسن نبيا أي الفريقين خير المقام وأحسن نبيا هذا النور أن خير أنفوس من الدنيا ومن زينة الدنيا وبهجة المجالس والمغامر كونهم أعطي ذلك فإنهم أيضا يتخذون أن يعني يفضلهم الله في الدين وهذا ليس بلازم فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فهذه هي القاعدة الدنيا تعطى بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطى للمؤمن وربما زيد في بلاء المؤمنين وهذه سنة أيضا مقررة كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنفل فالأنفل يبتلى رجل على قدر دينه فإن كان في دينه سلبا أو سلبا يعني سلبا زيد في بلائه وإن كان في دينه رفقة اسلبه على حسب دينه إلى آخر الأحاديث المعروفة ولذلك في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا يعني في حق الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا فقال الله عز وجل في جواب ذلك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أمور الظالمة من كان عنده من الزينة والأساس والمظاهر وحسن المظهر أكثر مما أوتي هؤلاء أيضا وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال في جوابهم أليس الله بأعلم بالشاكرين أي له بأقوالهم وأفعالهم الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم أي يصدقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين واذا رايتهم يعجبك حجتهم وان يقولوا تسمع لقومك لكن فانهم حجب المسلمه يحكمون كل صيحه عليه فلا تغتر بالمظهر وانما العبره بحقائق الايمان الراسخه في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم ابن أبي والحرث بن نوفل وخرج أو خرج ابن عبد عمرو بن نوفل في أفراح من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي خالد فقال يا أبا خالد لو أن ابن أبيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإننا هم عبيدنا وحلفاءنا ومواكيك يعني أبيك. فقالوا يا أبا خالد لو أن ابن أخيك يطرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وحلفاءنا كان أعلم في صدورنا وأسمع له عندنا لأجل اتباعنا إياه وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر بن الخطاب لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإذا ما يكفرون من خيرهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنزل به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي طريفة وصبيح مولى أسيد ومن الخلفاء ابن مسعود والمحمود بن عمرو ومسعود بن الخاري وواحد بن عبد الله الحنبلي وعمرو بن عبد عمرو الاحتمالي ومرتج بن ابي مرتج وأجزاؤه من الخلفاء ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والخلفاء وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالكافرين. فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين ثمرت الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى ابتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فاشترك في الدعاء الإخلاص أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك ما تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى وهكذا جميع الدعاءات لا تكون لغرض الدنيا. قال النبي الزكي عليه السلام ومحمد بن الحسن إذا دعا الإمام ثم وجد ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له فإن لم يقع ذلك فسق لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه فارغ للدنيا. ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء فلذلك حفظهما بالذكر يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلا شك أن تحقيق فضل وقت الغداة والعشي بهذا الأمر يدل على مزيدية لوقت العشاء الغدي يعني الغداء الذكور والعشي. وهذا بلا شك ثابت لأن يعني أشرف أوقات الفكر على الإفطار في الليل والنهار هم هذين الإفطار وقت الغداء الذكور صباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا هو الغروب. أما العشي فهو من بعد يعني صلاة العصر إلى غروب الشمس وقيل من بعد الزوال. المقصود أن تخصيص هذين الوقتين لدعاء المؤمنين يدل على أن لهما نوية وهذا واقع بالفعل وقد سكت كثير من الأخبار يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء لماذا؟ لأن هذا من الأوقات المباركة وهي أشرف أوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح او الدعاء والذكر فيهما حتى الواحد كان ينتبه حتى الطيور تجد هذين الوقتين لهما احتفال خاص بهذين الوقتين الطيور والعصافير وهذه الاشياء اذا كنت في حقل او شجر مثمر يظن الحين بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الطيور، ولعل ايضا تقول اذكار الصباح والمساء الصبحية كما قال تعالى من جنس قد علم ثلاثة هو تسبيحا. لماذا هذا الحين بالذات؟ لأن لو شفت أن لهما مزية وفضلا عظيما لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه. أيضا دلت الآية على أن الحج بين الناس إنما يكون بالأعمال الصالحة كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحج بالأعمال يعني الناس يعني لا يتقابل بعضهم على بعض إلا بالأعمال الصالحة، هذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. أما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسد وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من أعراض الدنيا، أما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى كما بينت هذه الآية الكريمة. أليس الله بأعلم بالشاكرين حتى ينزل الأعطاء أو المساكين، فالله لا ينظر إلى مظاهر الدنيا ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال الصالحة. جاب يوم معبدي ماذا معبدي؟ إذا أنا مت تسليمي بما أنا أهله وتبقي علي الزينة يا أم معبدي أي يا أم معبدي. يستغرب أن هذا الشعر الجاهلي يوصي هذه المرأة أن إذا مت يقول إذا مت تسليمي وتبقي علي الزينة أهلي وتبقي علي الزينة، يأمرها بهذه الأفعال الجاهلية. فعلى هذا يخبر الحديث أن الرجل إذا كان قد أوصى إذا مت تعالوا كذا وكذا من النواحى فهو الذي يعني فإنه يدخل في هذا العين. ثلاث عارف في هذا الحال. دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به بماذا؟ هذه الآية تدل على أن حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به بماذا؟ وعزم الآية من الآية يعني إيه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة والعشي، القصة تطرد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة والعشي بدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تطرد أي نعم صحيح، لأن في الأسباب نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهم أن يطردهم أما أن يغيبهم ريثما لعله يكون في ذلك سبب في بداية هؤلاء الخوف، فهو لم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وإنما نزل في الآيات يعني ما هو له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال تدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نصف يوم، ونصف يوم من أيام الله من أيام الآخرة. وروي أن آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف لفترة ماله، وروي أن علي عليه السلام لم يحدث شيئا بعد وفاته. أيضا يقول الترمذي الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، لأن الحديث آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا اللفظ. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. يعني بعض العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة مثلا في جامع أو في طريق أو غيره. وقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن للأسحار ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واستدل ايضا ومن قال ما يمنى من ذلك بقوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الى اخره. لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع فبلا شك يمنى لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكروه من الاستهان وغير ذلك لو كان خيرا لتذهبون اليه فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين ودل لانه كانوا اولى بكل قبيله رضي الله تعالى عنه اجمعين. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد في الدعوه فعلا يصلح الاستدلال بالايه بل بالايتين على نفس هذا المعنى ان من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان ما دام يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويوصيهم بامور الاخره فلا حرج في ذلك كما قال مالك بن دينار وددت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اطلقته في شوارع البصره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي ان يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مصادرا للشريعه او يحتوي على بدع او حديث صحيح او غير ذلك ما دام يدعو الى الحق فلا ينبغي ان يمنع بس تغلب هذه الايه. فطبعا هذا هو الواضح فعلا من الايه الكريمه فعجبا لهذا الزمان الذي ادركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على انها قطاعات وان بعض الجماعات قد ورثتها صادرا عن سابق وان المقاطعات ورثوها عن ابائهم واجدادهم فكل جماعه تترك نظام المعونة على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعضائها ومن المنتمين اليها فانه يبنى حتى لو كانوا يتكلموا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. فنجد في بعض المساجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام صحيح محترم الامام لكن هل اذا استاذن الامام يمثل لا في غالب لا يمثل انه هذا مجرد اجراء يعني روتيني لاجل عرقله في الدعوه ووفاتها. ولكن لو ان الامام طبعا واجب احترام الامام واجب استئذان الامام بهذا لكن الامام هل يعني هو يقتل يعني بذلك هدف المعاون يعني وهو ايقاف الدعوه وعدم تمكين من ظهر الناس لو كان ذلك لا بأذن لكنه لا يأذن الا لاشخاص معينين فالعبره بما يكونه الشخص فلا ينبغي ان يمنع من يريد ان يصف في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو الى بدعه ولا الى ضلاله ما دام يذكر بالله من الاخره فلا ينبغي لاحد منعه اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون فردهم وإبعادهم فلما أراد المشركون فردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تكروا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط كتبهم لكن ايضا اذا جاءوك رحب بهم وحيهم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم تبشرهم بهذه الهدنة وهذه ايضا فاكرمهم الله تعالى بهذا الاكرام بان اوصى نبيه قبل ان يكون هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المسلمين ان يقربهم وان يكرمهم بهذا الاكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمعامله على العباد هذه هي الموازين الحقيقيه عند الله سبحانه وتعالى. اولا وصفهم بالمعامله على العباده والاخلاص فيها ولا تكن بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معامله واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه ومدحهم بالعباده وبالاستقامه والاستمرار على تلك العباده. ثم يختم هنا ايضا بانهم يؤمنون بايات الله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فاي مدح اعظم من ان يصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم يؤمنون بايات الله عز وجل وانهم يتبعون حجج الله عز وجل فأمره أن يسبأهم بالتكليف. فقل سلام عليكم، يعني إما أنك أنت يعني نقول على الكتاب يتبعهم بالتكليف، هو الذي يبادر بالتكليف إكراما لهم، فتبعهم أنت بالتكليف فقل سلام عليكم، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم. يقول وأمره أن يتبعهم بالتكليف أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم إيماناً بأنهم الجامعون لفضيلة العلم والعمل، ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يترك ويعد ولا يمل ويذكر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وسلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أخذنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فأنزل الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا يخفى أن الآية تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركة في حزب واحد فتنزل الآية بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به ليس به المعنى الحرفي لفظ نزول، يعني انه حصل بوقاعة معينة في شخص معين ثم نزلت الآية في هذا السلف، لا لا يشترط ان يكون كذلك، لكن هذا الاصطلاح يتبع من عند السلف نزلت الآية في كذا لا يحتمل به ان واقعته مما يشملها لفظ الآية لنزولها مثلها، فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كما يقول نزلت الآية في كذا، ولكن هذا يسبب النزول الذي نزلت في الفعل فيه، لكن يقولون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية، مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على ذاته المقدسة تقدما منه وإحسانا وامتنانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد عليه حق واجب أيضا. أنه من عمل منكم، أنه من عمل منكم، من يستطيع أن يعرف قوله تعالى أنه من عمل منكم؟ نتأمل الآية، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم، إلى آخر الآية في أمر جهاد. تأملوا فيها من هذه الآيات مهمة جدا في فهم التفسير. أحسنت، نعم بدل، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، يعني هذه الرحمة هو إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهل، فقوله تعالى أنه من عمل منكم ناظري هذه بدل من الرحمة هنا. وقرئ بكسر الهمزة، قرئ بكسر الهمزة يعني بقراءتها كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريقة استئناف، استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة ما أعراض بجهالة؟ حالة في موضع الحال بجهالة، يعني عمله وهو جاهل، وهو جاهل واضح. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان، أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عافية جهلتها جهلت على عمد ولم تك جاهلا، والثاني بمعنى الجهالة أنه جاهل لما يتعلق به من المفروض والمضرة،